لذلك لاحظوا يعني لما تقرا الايات عن اليمنيين تجد تشوف انه حقهم ما هيش معاركات، ما هيش مصارعات، ما هيش مسائل يقينيات. لقد كان لسبأ في مسكنهم ايه جنتان عن يمين وشمال. لاحظوا المسكن الطبيعه المعماريه ايه من ايات الله، قد يوصل الناس الى هذه الدرجه من الله. والمساحه الخضراء ايه اخرى، جنتان سماها. طيب بلده طيبه ورب غفور، المتوقع ان يقول ورب كريم، لانه لاحظوا مساكن وجنات. لا هنا في سؤال قوي، وهو ما طابت البلده الا بطيب اهلها. البلده ما تطيب الا بطيب اهلها، وبموجب الطيبه حق اهلها هذه ظهرت هذه البلده الطيبه. طيب ايش يعني طيب اهلها؟ لو عملت استبيان بالارض كلها كذا، من الانسان الطيب؟ شو يقول لك؟ الانسان المتسامح مع الاخر. غلط علي يا اخي الله يسامحك، بس ما طابت البلده الا بطيب اهلها. ولو عملت استبيان في الارض كلها، من هو الانسان الطيب؟ شو يطلع؟ هذا الانسان المتسامح. مطلوب انسان بهذا التسامح، بهذا اليقين بالله سبحانه وتعالى، فيظهر نفس الرحمن هكذا ويعم الارض. فنسال الله ان يحققنا بذلك. يا ابنائي ويا اخواني، هذا هو نفس الرحمن القادم من اليمن. النبي صلى الله عليه وسلم ليش ربط نفس الرحمن باليمن؟ هذا هو نفس الرحمن. اي انه تخرج دفعه بهذا اليقين بالله. والنفس، النفس اللي هو لاحظوا، هل هو فقط للبر ولا للبر والفاجر؟ الهواء هذا للبر والفاجر. اذا خرجت هذه الدفعه بهذا النفس يعم السلام في الارض والخير والبركات بالارض كلها بنفس هؤلاء. فنشرف نحن النبي صلى الله عليه وسلم بهذه الشهاده، واحنا جايين مكان احنا ندور حل من الشرق ومن الغرب. ما هي احنا محتاجين كذا نعيد اعتباراتنا بالله سبحانه وتعالى. الله ايش يعني عندنا؟ من الله عندنا؟ وبموجب من الله هذا عندنا تشكلت عندي قاعدة بيانات عن الله هذا، انه بهذا الكمال لا يشترك نحن ولا يسيب نحن، بل هو ما سيب نحن اصلا. نحن محجوبين برؤيتنا المغلوطة، نظن انه ذن ينفعون احنا، اذن يضرون احنا، ولا الامر كله بيد الله. الامر كله بيد الله، ما حدش قادر ينفعك الا باذن منه، ولا حد قادر يضرك الا باذن منه. فالامر كله لله، بس احنا محتاجين نثبته لله فقط. وعلى ضوء هذا الاثبات لله سبحانه وتعالى وتشكل هذا اليقين، سيعم النفس على الارض كلها بسبب هؤلاء. كما كان موسى وهارون سبب في انقاذ امه، دفع عند هذا النفس من اليقين بالله. يعلم الله بالغيب ما سيكون بهذا النفس. طيب بالله يا جماعه، ما فيش معانا بالبلاد حقنا هذه، كم نفر عندهم اليقين هذا بالله؟ كرر نقول خلاص تقفلا، كرر نقول يا امم متحده، كرر نقول يا منظمات، كرر، ما فيش واحد بالبلاد هذه يقول مش فلن نحن نشرب بيه، مش سيب نحن نشرب بيه. صدقونا ما فيش حل الا وجود هؤلاء. تخرج دفعة بهذا اليقين بالله، والله يا يعني. لا هذا الحل بالنسبة لنا، هذا الحل. توجد دفعة كذا عند هذا اليقين بالله سبحانه وتعالى، فيخرج الله الأزمة هذه، ينهي الله هذه الأزمة بيقين هؤلاء. ولا ليش قابلنا قصة أصحاب الجنة وهي عند أهل اليمن؟ الناس باتوا العشي وعندهم شعور سلبي هكذا، مش نعطيش احد حق من حقنا، مش نعطيش. صبروا ناس باتوا العشي وهم مش نعطيش احد من حقهم، بكرت الارض حقهم قحفه سوداء، وذيك الى الان يا. طيب تصوروا الحاله الان ايش هو؟ مجامع يعلم الله كم عدده، تبات العشي وهي تفكر ايش تبكر تاخذ حق الناس. هذا كانوا العشي باتوا يفكروا ما يعطوش احد من حقهم. تصوروا الان مجامع يعلم الله كم اعداده، تبات العشي وتفكر اني تاخذ حق الاخرين. ايش تتصوروا ايش يكون الواقع؟ شو ما نحن فيه هذا. طيب والحل؟ والحل تاتي مجامع الان كذا، تبات العشي بهذه الروح الجميله، يا ربنا لو معي شاء انقذ البلاد هذه، يا ربنا لو معي شاء اوقف الحرب هذه، يا ربنا لو اقدر شاء شقدم للمساكين حاجتهم، يا ربنا لو معي لو اقدر ادير الامور شاء ادير الامور الى ما فيه الخير والصلاح. بس ناس تبيت بهذه المشاعر الجميله، ويعلم الله كيف يشتغل الغيب بموجب هذه المشاعر الجميله وش يدير الحدث. مسألة مشاعر ايوه. احنا شوفوا نقلل من مسألة الأسباب الشعورية، ايوه نقلل من مسألة الأسباب الشعورية، بس عندنا المسائل المادية فقط. يهود انه ذن معاهم قنابل، معاهم رصاص، معاهم رصاص. طيب انت الآن مدرك انه في أسباب أقوى من القنابل والرصاص هذه، وهي شعورك تجاه الآخرين هذا، ولا بالله الحسد ايش يصله؟ شعور. واحد راقد تحت قنبله حرك الحسد، الله يقابلك سوره تستعيذ بالله منه، ولا اعلم الله ايش بيقع من ضرر نتيجه هذا الشعور السلبي. لا يدخل الجنه من كان في قلبه مثقال ذره من كبر، شعور بالاستعلاء. ولاحظوا في المقابل كذا الحديث اللي يقول يطلعوا الآن عليكم رجل من أهل الجنة، إيش قصته؟ خلاصة قصته أنه يبات العشي على هذا الشعور الجميل، يسامح الخلق كر، يبات وليس في قلبه مثقال ذرة من غل أو حقد على أحد من المسلمين، ولا يحسده على شيء آتاه الله. بس معناته شغل شعور، مسألة شعورية. يبات وليس في قلبه مثقال ذرة من غل أو حقد على أحد من المسلمين، ولا أحسد على شيء أتى الله. لذلك هذه القصة اللي روي لكم هي حق صاحبنا الماجستير علوم سياسية، جلس يشرح الأمور الوضع الراهن في اليمن، قابل الضيق هذوكن أمريكا وإسرائيل. قلت له ربي داريه، لاحظوا، فقط سألته أنه ربي يعلم بالخبر اللي تقوله ذا، فقم هو دافع على ربي؟ قال لي أكيد ما الله علم ما كان وما هو كائن وما سيكون، وما لم يكن إذا كان كيف كان سيكون. هي ما افتهم ليش مو قال، بس افتهم لي أنه ربي داري. قلت له طيب فين المشكلة يا؟ فين المشكلة؟ قال ليش تقصد يا أمه؟ قلت له كيف تقصد؟ أنا لا علمت يا ابني أنه أنت معك مشكلة وأنت بطرف الأرض، واني قادر احل لك مشكلتك، مش احل لك مشكلتك بدون ما تصلحني، شاقة احسن من ربي. لاحظوا معرفة العامة كيف بهذه البساطة. لعلمت ان انت معك مشكلة بطرف الارض، واني قادر احل لك مشكلتك، مش احل لك مشكلتك بدون ما تقول حتى يومك. هنا تدركوا ايش معنى فما ظنكم برب العالمين؟ فما ظنكم برب العالمين؟ قلت مش فلتناش؟ اقول لك مش فلتك. قلت ها دي كيف تكون على ايام دي؟ ادركوا ايش ازمتنا؟ ازمتنا ماهيش اسلحه ولا مال، ازمتنا ازمه انسان عرف ربه. فاحنا محتاجين نعيش الابعاد الشعوريه الجميله هذه، ونعلم يقينا انه في معانا ربنا، مش فلتنحناش، ولاش خلي الخلق يلعبوا بنا على ميستو. وبموجب ظننا هذا الصادق انه ربي مش فلتنحناش، والله ما يستطيع الخلق يعملوا لك حاجه، الخلق ما يقدرش يعملوا لك حاجه.